فأتي بها من المغرب فوجد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي قال أنا أحيي وأميت ذكر الحافظ ابن كثير قصة هلاكه تخلع القلوب. يقول وهو على كرسي ملك تسللت ذبابة. ذبابة من أحقر ما ضرب الله عز وجل به المثل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. دخلت ذبابة إلى أنفه سبحان الله وتسللت حتى وصلت إلى أم رأسه. فكانت كلما أحدثت صوتا سببت له هياجا فيضرب على رأسه فتسكت. فظل يضرب بيده رأسه حتى تعب. فأوصى خدمه إن أشار إليهم حتى وهو يقتل فرعون، حتى وهو يعلق ضافيا، حتى وهو يموت يخيف الناس. سبحان الله يشير إليهم بعينه فيضربونه، هم يضربونه ويخشونه. انظروا إلى الفراعنة في كل زمان ومكان حتى وهو يهلك يخشونه. فإن الناس كما أقول دوما هم الذين يصنعون الطواغيت. إن الناس هم صانع الطواغيت. ربما يكون الرجل حييا خلوقا كريما إذا ما رأى الناس يرجعون بين يديه ويتسلكون له ويتملكون له تفسد أخلاقه وتتحول طباعه. فالناس هم الذين يصنعون الطواغيت. ثم بعد ذلك يقول الحافظ فأمسك النعالة تعبت أيديه فأمسك النعالة وظلوا يضربونه بالنعال على أم رأسه جسم الأبي حتى أهلكه الله. سبحان الله هذا الذي كان يقول أنا أحيي وأميت. فرعون قال ما علمت لكم من إلى غيري أنا ربكم الأعلى. فأقرقه الله عز وجل وأهلكه وجيشه. صاحب الأخدود أهلكه الله عز وجل. ما من طاغية ومن ظالم. واقرأوا التاريخ وراجعوه أين الظالمون أين التابعون لهم في الغيب بل أين فرعون وهامان أين من دوقوا الدنيا بخطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان. هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان. لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جاء. أولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع والجمهور في الثاني عشر من شهر ربيع في عام الفيل وسمي في عام الفيل نسبة إلى هذه الحادثة المشهورة المعروفة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. بل هنا رواية وقفت عليها اليوم فقط لأول مرة. سبحان الله تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الفيل. هذه رواية جديدة لأول مرة أقرأها اليوم. تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الفيل. وهناك رواية كثيرة تقول بأنه ولد قبل حادث الفيل بخمسة وخمسين يوم بخمسة وخمسين يوما أو بأقل أو بأكثر. لكن هذه الرواية العجيبة حينما توقفت عليه عجبت لها. تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الفيل وهو حديث جيد الإسناد. هو حديث جيد الإسناد أرواه خذوا تخريجه لأنها رواية جديدة وغريبة. أقول عن حديث رواه ابن سعد في الطبقات من طريق ابن معين أخبرنا حجاج أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل. ورجال هذا الإسناد كلهم لقاء رجال هذا الإسناد أو الكلام الحديث جيد الإسناد رواه سعد في الطبقات من طريق ابن معين